إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، سورة قصيرة من كتاب الله تبارك وتعالى حوت أعظم حقائق الدين أو كل حقائق الدين، وهي قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وقيل العصر هنا المقسوم به هو صلاة العصر، لأنها أشرف الصلوات وأعلاها، وأوصى الله تبارك وتعالى فيها كما في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي: حبسونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نار. وكان هذا في الخندق صلوات الله وسلم، والذين حبسوه هم الأحزاب عندما أحاطوا بالمدينة من كل جوانبها، وأصبح المسلمون في حال كرب شديد، لا يستطيع أحدهم أن يصل يعني إلى أهله، ولا أن يصل يعني يترك موقعه في القتال ليصلي، فمنعوا أو حرموا من صلاة العصر حتى غربت الشمس. فقال دعا عليهم النبي فقال صلى الله عليه وسلم: حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار. فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي: في العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فصلاة العصر صلاة عظيمة، وقيل إن تعظيمها كذلك لأنها يعني ختام يعني الصلوات النهارية، وفيها تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، كما في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين يجتمعون، قال النبي، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا فضل من حافظ على الفجر والعصر في جماعة، فإن الملائكة الذين يتعاقبون على العباد يشهدون لهم عند الله تبارك وتعالى كل يوم، كل يوم يعني يعرج هؤلاء الملائكة. النبي يقول: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: يا ربي أتيناهم وهم يصلون يعني صلاة الفجر، وتركناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر، أمر عظيم. أو يقول: الذين باتوا فيكم وهم الذين يعرجون في صلاة الفجر، أتيناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون يعني صلاة الفجر. فهذا أمر عظيم، فهذا أمر عظيم لمن حافظ على هاتين الصلاتين اللتين هما في طرفي يعني طرفي النهار، في الفجر في أول النهار، هذه أول صلاة نهارية، والعصر آخر صلاة نهارية، ثم صلاة الليل، المغرب والعشاء. وقيل إن المقسوم به هنا هو الزمان، العصر الزمان والعصر، يقسم الله بالزمان وهو خالقه سبحانه وتعالى، هو خالق الزمان سبحانه وتعالى. وإقسام الله تبارك وتعالى في بهذا القسم تعظيم له سبحانه وتعالى، فإن الذي خلق هذا الزمان إنما دا يدل ذلك على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. ثم المقسوم عليه قال جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر. ثم استثنى الله تبارك وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء مخصوصون ومستثنون، مستثنون من يعني هذا الخسران. أما الخسران فهو أمر كبير جدا، فإنه خسارة النفس وخسارة الأهل وخسارة المال وخسارة كل شيء. وهو أن يكون مآل هذا الخاسر إلى النار، فإن من كان مآله إلى النار فهذا الخسران الأكبر، وكل خسران دونه فهو دون هذا. فالإنسان في هذه الدنيا لو خسر أهله ولو خسر ماله ولو خسر عمره كذلك فإن هذا خسران جزئي، ولكن الخاسر حقا هو من كان مآله إلى النار، فإنه خسر كل شيء، خسر نفسه في أنها معذبة عذابا سرمديا أبديا لا انقطاع له، وخسر كل من حوله، من دخل معه النار من أهله فهو خاسر لهم، وكذلك من فارقه منهم إلى الجنة فقد كذلك قد خسرهم لا ينفعونه بشيء. فإن من كان في الجنة لا ينفع من كان في النار بشيء، ولو كان من أعز أصدقائه أو من أهله ومن زوجة لزوجها، أب لابنه، ابن لأبيه، كل هذا ما حد ينفع. أهل الجنة لا ينفعون أهل النار بشيء، كما قال تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. جاء في الحديث أن المرأة تقول لزوجها، المرأة من أهل النار تقول لزوجها من أهل الجنة: أي زوجي، أي زوجة كنت لك؟ وأن الابن يقول لأبيه، ابن من أهل النار يقول لأبيه من أهل الجنة: أي ابن كنت لك، يعني كنت مطيعا، أو العكس، والأخ لأخيه. ولكن كلهم يردون بعد أن يقولوا: أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله، فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين. فلا فائدة، لا نفع من، لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا ممن كتب الله تبارك وتعالى عليه الخلود في النار، لا يخلو الله لهم في منهم شفاعة ولا عدل، يعني لا عدل مكافأة أو مقابل لخروجهم من النار، فلا يخلو الله ولا يخلو شفاعة من أحد فيهم سبحانه وتعالى. فلا تنفع الشفاعة إلا لأهل الإيمان، في أهل الإيمان. وأما أهل الكفران فإن الله لا يقبل فيهم شفاعة، ولا يقبل الله استصراخهم ولا أي يعني استرحام منهم لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى غير رحيم لهم، كما جاء هنا: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وما فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما كانوا بآيات الله يجحدون، يعني وبسبب جحودهم بآيات الله تبارك وتعالى. فهذا الخسران، هذا الخسران الحقيقي والذي يقسم الله تبارك وتعالى عليه ويقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا بالألف واللام كل إنسان، هذه ألف واللام الاستغراقية التي تستغرق كل إنسان، ثم استثنى الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يخرجون من هذا الخسران، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم وحدهم المستثنون من الخسار، وهؤلاء هم أهل الفلاح. أما الإيمان فإذا اقترن هنا بالعمل الصالح، اقترن بالعمل الصالح فإنه ينصرف إلى أعمال القلوب، إيمانهم بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبملائكة الله تبارك وتعالى وبغيب الله، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن هذا الغيب، كل غيب أخبر الله تبارك وتعالى فيه يعني في كتابه أو على لسان رسوله يجب الإيمان به، التصديق بأنه حق، كما قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمن بالغيب الذي حدث الله به، بالغيب ما غاب عنه، الله غيب يعني لم يره يعني عباده سبحانه وتعالى، فالله غيب وملائكته غيب واليوم الآخر غيب، وما حدث الله تبارك وتعالى به من أحداث لم يشهدها يعني المحدثون بها غيب، يجب أن نؤمن بكل غيب أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإن رسوله لا يحدث من عند نفسه، لا ينطق عن الهوى ولا يكذب على الله تبارك وتعالى، فما أخبر به النبي في أي شأن من شؤون الغيب كل ما غاب عنا وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما كان في سالف الزمان مما لم نشهده أو مما سيكون في مستقبل الزمان مما لم يشهده المحدث الذين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كأخبار الساعة وأشراطها وما يكون قبل قيامها، كل هذا يجب الإيمان به كما أخبر الله تبارك وتعالى، فهذا كله داخل في معنى الإيمان. ثم هذا الإيمان العمل بمقتضاه هو عمل الصالحات، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالحات جمع صالحة، والصالحة كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو داخل في هذا، فإن الله لا يأمر يعني إلا بالصلاح سبحانه وتعالى والإصلاح، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به هي الصالحات، عملوا الصالحات بمقتضى إيمان يعني المنطلق الذي انطلقوا فيه إلى هذا العمل إلى عمل الصالحات هو الإيمان، فصلوا الصلاة إيمانا وصاموا إيمانا وحجوا إيمانا بالله تبارك وتعالى إيمانا بأن الله هو الذي فرض هذا، ثم بعد ذلك احتسابا في أن الله هو الذي يثيب على هذا العمل الصالح، فكان عملهم للعمل الصالح إنما هو لله تبارك وتعالى، قاموا به لله، فما جعله الله تبارك وتعالى من حقه الخاص سبحانه وتعالى كالعبادة التي أمر الله تبارك وتعالى أن نتقرب بها إليه لا يجوز التقرب بشيء منها لغيره سبحانه وتعالى، ولا تكون العبادة هذه صالحة إلا إذا كانت لله خالصا سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، كل هذا داخل في معنى العمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولا شك تواصي يعني أن يوصي بعضهم بعضا بذلك، والحق هو كل شيء ثابت، الثابت غير الزائل ضده الباطل، تواصوا بالحق كل ما هو داخل في معنى الحق مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه أو مما يعني هو من مقتضى هذا من مقتضى أمر الله وأمر رسوله كل هذا داخل في معنى الحق، يوصي بعضهم بعضا بها بأن يتمسكوا به وأن يعملوا به وأن يكونوا مع الحق دائما وأن يبتعدوا عن الباطل دائما، ولا شك أن التواصي مرحلة يعني هي متقدمة عن العمل، فإنه لا شك أنه لا ينبغي أن يوصي الإنسان غيره بالحق ولا يعمل به هو، بل لا بد أن يكون عاملا بالحق، أن يكون كذلك عاملا بالحق، فقوله وتواصوا بالحق يعني أنهم عاملون به وكذلك يوصي بعضهم بعضا به، والصبر والصبر حبس النفس على المكروه كما أمر الله تبارك وتعالى، أمرنا أن نصبر في العباد، فإن عبادته سبحانه وتعالى تحتاج إلى صبر، صبر عليها كما الصلاة، فإن الصلاة التي تتكرر 5 مرات وجوبا في اليوم والليلة المحافظة عليها يحتاج إلى صبر، وكذلك يعني صلاة النافلة إذا كان يصلي نافلة فهذا من الصبر كذلك، لكنه من الصبر المستحب، من الصبر المستحب، فإنه العبادة الواجبة يجب الصبر فيها، الصبر فيها واجب هنا إذا كانت لا تؤدى إلا بالصبر فالصبر هنا واجب، فإن الصبر كذلك درجات، صبر المستحب كالقيام الطويل في صلاة المستحبة ونحوه، وأما صبر الواجب فإن الصبر على المحافظة على الصلوات 5 المفروضة في مواقيتها، والصبر على يعني أركانها على أداء أركانها على الوجه الأكمل وعلى أداء شرائطها يعني المشروطة لها على الوجه الأكمل هذا حق واجب، فهذا صبر واجب، وقد قال تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى، واصطبر عليها يعني على الصلاة حتى تؤدى يعني في صورتها الصحيحة، والصوم من الصبر، والحج يحتاج يعني في أدائه إلى صبر، وهكذا العبادات المفروضة تحتاج إلى صبر، فهذا الصبر على العبادة. وكذلك من الصبر الواجب الصبر عن المعصية، الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى، وخاصة ما يعني يدفع إليها دافع الشهوة والميل، فإن حبس النفس على الحلال وعدم الانطلاق إلى الحرام زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك مما قد يعني تدعو إليه دواعي الشهوة وسعار البدن، فإن الامتناع عن هذا ومراقبة الله تبارك وتعالى، الامتناع عن المعاصي عن معاصي الله تبارك وتعالى صبر، صبر في هذا في هذا الموطن، كذلك في مواطن البعد عن محارم الله تبارك وتعالى وعما حرم الله جل وعلا، والصبر في الأحداث، والصبر في الأحداث وما يبتلي الله تبارك وتعالى به عباده امتحانا لهم واختبارا لهم سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار، وإلينا ترجعون، ونبلوكم نختبركم بالخير والشر فتنة، فتنة فتنة لكم اختبار لكم، يختبر الله تبارك وتعالى إيمان العبد بما يعني يبتليه سبحانه وتعالى به من سائر الابتلاءات ليثبت صبره أم جزعه. فالصابر في مواطن الابتلاء هذا المؤمن يعني على الحقيقة، كما قالت الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأولئك هم أهل هداية الله تبارك وتعالى الذين يصبرون في الأحداث، وهذه الأحداث لا بد لكل أحد وخاصة المؤمن أن يبتليه الله تبارك وتعالى يعني بالأحداث حتى يبتلي صبره صلى الله عليه وسلم. وأن أشد الناس بلاء يعني هم أمثل الناس دينا، كما قال النبي أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، فإن الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا من يعني سنن الله تبارك وتعالى في الخلق أن زيادة البلاء تكون مع قوة الإيمان، مع زيادة الإيمان وليس العكس، كما يظن بعض الناس أن من يعني سلمه الله تبارك وتعالى من يعني البلاء في الدنيا فهذا دليل محبته ودليل يعني كرامته على الله، لا، بل العكس بذلك، كلما شد البلاء على عبد هذا دليل أن الله تبارك وتعالى يحبه ويقربه، لما في هذا البلاء من الخير للمبتلى، فإن في هذا أمر عظيم، في تكفير سيئات وفي رفع درجات وفي تمحيص له، أمر عظيم جدا البلاء. وقد قال تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين. فيقسم الله تبارك وتعالى بأنه لا بد أن يبتلي من يقول قولة الإيمان ليبتلي الله تبارك وتعالى صدقه في هذه القولة أو كذبه فيها، فيظهر الكاذب الذي يقول أنه مؤمن وليس بمؤمن، يظهر على طول كذبه عند هذا الابتلاء، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهؤلاء يظهر مباشرة يعني كذبهم، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله، يعني والله ليعلمن الله، هذا العلم هنا إنما هو علم الظهور وليس علم يعني عن جهل، تعالى الله تبارك وتعالى، فإن علم الله تبارك وتعالى صادق في خلقه، ولكن علم الظهور يعني يظهر هذا للعيان في هذه الدنيا. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني الذين قالوا بأفواههم إنهم مؤمنون والحال أنهم ليسوا يعني من أهل الإيمان. فهذا على كل حال الأحداث التي يعني يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده من ما ذكر الله تبارك وتعالى الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والمرض ونحو ذلك، كل هذا إنما هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعباده، وقد يكثر هذا في عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. فإذا نظرنا في سير الأنبياء والمرسلين نجد أن حياتهم إنما هي سلسلة من الابتداء من الابتلاءات. هذا آخر رسول نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل الأرض، وهو أشرف الرسل وأعلاهم منزلة، كانت حياته الرسالية سلسلة من الابتلاءات. حياة النبي الرسالية من أول ما أوحي إليه إلى آخر ما توفاه الله تبارك وتعالى سلسلة متواصلة من الابتلاءات، متواصلة، ما في يعني يوم إلا وفيه ابتلاء لرفع درجة هذا النبي وإعلاء منزلته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك فهذا الأمر، هذا فالصبر على الأحداث، هذا الصبر، قال الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من جملة الخاسرين، وهذه النسبة إلى تلك النسبة نسبة قليلة، نسبة يعني أهل النجاة أو أهل الفلاح إلى أهل الخسران نسبة قليلة، نسبة أهل الفلاح قليلة جدا بالنسبة إلى نسبة أهل الخسران. فإن أكثر الناس في كل العصور، أخبر سبحانه وتعالى أنه في كل العصور الأكثرية خاسرين من أهل الخسران. انظر ما ذكر الله تبارك وتعالى عن قوم نوح ويعني عاد وثمود، وكل هؤلاء الرسل الذين آمنوا بهم أعداد قليلة. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد قال لأصحابه ما أنتم في الأمم إلا كالشارة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار، يعني أنتم قليلون بالنسبة إلى الأمم. فانظر أمم الأرض كلها التي أرسل إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأمم كلها مرسل إليها النبي وقامت عليهم الحجة به، وهذا قرآن الله تبارك وتعالى المنزل يخاطب هؤلاء كل الذين على الأرض جميعا جيلا بعد جيل، وقد قامت عليهم الحجة ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى وبهذا النداء الدائم لهم أن يؤمنوا بالله. لكن المؤمنون بهذا قليل، ويجب اعتقاد أن هذه الكثرة الكاثرة خاسرة، يجب أن يعتقد كل عبد أن هذه الكثرة الكاثرة التي لم تدخل في الإيمان وفي الإسلام خاسرة. ومعنى خاسرة أن هذا الخسران الأكبر أنهم من أهل النار، والله لا يسمع بي يهودين ولا نصرين ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فيجب الاعتقاد أنهم كلهم خاسرون، أن هؤلاء كلهم هم من أهل الخسار، وأن من لم يدخل في الإيمان فهو خاسر. ثم يجب اعتقاد أنه لا نجاة ولا فوز ولا فلاح، الفوز الأكبر والفلاح الأكبر لهؤلاء، لهؤلاء المتصفون بهذه الصفات وحدهم دون غيره، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء من جملة يعني من جملة هذا الموجود على ظهر هذه الأرض هم أهل الفلاح وحدهم. وأما من تسمى كذلك باسم الإسلام ولم يدخل في ذلك ولم يتصف بهذه الصفات فهو من جملة الخاسرين كذلك. فإن الإسلام ليس نسبة وليس مسمى يتسمى به الإنسان، والإيمان ليس حلية يتحلى بها من شعار يعني يضعه على صدره أو يتشح به ويقول أنا مؤمن وليس عند الإيمان، لا، بل أقسم الله، هذا قسم والعصر، إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، الله يقسم سبحانه وتعالى أن كل إنسان خاسر إلا هؤلاء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيجب على كل يعني عاقل أن يقيس نفسه بهذا، هل أنا داخل في هذا أم لا، هل أنا داخل في هؤلاء الذين استثناهم الله أم أنا من جملة الخاسرين. يجب أن يقول أن يسأل كل إنسان نفسه يعني هذا السؤال، هل أنا حقا من هؤلاء الذين استثناهم الله تبارك وتعالى، هل أنا عند هذه وقائم بهذه الشروط كما أمر الله تبارك وتعالى، إن لم نكن كذلك فلا شك أني بقسم الله تبارك وتعالى بحلف الله على الأمر أنا داخل في أهل الخسران. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلكنا في أهل طاعته ويبعدنا عن أهل معصيته. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الذين استثناهم الله من الخسران كذلك متفاوتون، ينبغي أن نعلم أنهم متفاوتون في الدرجات، فإن ليس من اكتفى بالفرائض لا يكون مماثلا في الأجر والثواب والمنزلة والدرجة عند الله تبارك وتعالى كمن حافظ على الفرائض، وكذلك كان له نصيب من عمل النوافل، فإنه يتفاضل الناس بها، تفاضل عند الله تبارك وتعالى تفاضل عظيم، فأهل الإيمان متفاضل عند الله تبارك وتعالى كذلك. فإن النبي يقول إن أصحاب الغرف، إن يعني أهل الجنة يتراءون يعني أصحاب الغرف فوقهم كما تتراءون النجم الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب، من بعد ما بين الدرجتين، من بعد ما بين درجة ودرجة. يعني الجنة ليست كهذه الأرض، قطعة أرض هكذا مسطحة وناس يعيشون في هذه القارة، يعني فريق من أهل الإيمان يعيش في هذه القارة وهذه ناس يعيشوا في هذه القارة وناس يعيشوا في هذه القارة، لا، الأمر ليس كذلك، لا، هذه أمر عظيم جدا. الجنة درجة، شلون ما بين احنا الأرض الآن وبين أعلى نجم نراه هذه الجنة، ففي ناس هنا يكونون في طبقة من طبقات الجنة، وناس هنا في أعلى الطبقات، وهناك من فوقهم وهناك من فوقهم، فهذا التفاضل إنما هو بالتفاضل في الإيمان والعمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.